لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حمدنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فإذا جاء وعد أولاهما

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا وكل إنسان نزلناه طائره كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وجعلنا الليل وجعلنا آية النهار مبطنة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه فحصلناه تفصيلا ونخرج له يوم القيامة كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيء كفى بنفسك اليوم

وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ